قال فنحن نعلم أننا يجوز أن نقع في ضرب ليس لابد أن نقع في ضربين أحدهما مكانين مكانين والثاني مكانين وكل مكان يعيش في مكان وكل مكان يعيش في زمن فلهذا لابد من الضربين كما هو ضرب الزمان كما هو ضرب المكان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ضرب الزمان بوصف الزمان المنصوب بتقدير الدين وصف الى دقه المؤلف رحمه الله عن انه كتاب مختصر حيث قال اسم الزمان المنصوب بتقدير الدين ولم يقل كل اسم زمان فهو ضرب لان الضرب هو المراد به الضرب الاصطلاحي لا الضرب اللغوي الضرب اللغوي عام. نعم. ومثال ضرب الزمان من كثرة الأولى قدم فلان اليوم فتقدير في يومه وتقول يحاسب الله القارئ يوم قيامته أي في يوم قيامته وليس من ضرب الزمان السلاح قوله تعالى وإن يوما من شرفت وجائز لنا فيوما ما ليس ضرب الزمان لأنها لم تنصر على تقدير الدين بل هي جنس مهمة والمؤلف اشترط أن يكون منصوبا على تقدير الدين وليس المؤلف أن تقول صوت يوما فيوما هنا هذه هي مفعول به أنظر يعني هل معنى صوت في يوم أو صوت اليوم أنت الجواب المعنى صوت اليوم أنت إذا يوما مجرور به وليس ظرفا. نعم يعني اذا كل ما يصلح للزمان لا يكون ظرف زمان ولكن الذي يكون ظرف زمان هو ما صح تقدير فيه فما قلنا مثلا صمت يوما يعني يوما بعينه بنفسه فهذا لا يصح في تقدير في يوم صمت في يوم وعليه يعرض مفعولا به اقول صمت يوما فصمت فعل وفاعل ويوم المفعول به. نعم. وقوله رحمه الله نحن اليوم والقيلات وغد ودى وغدرة وسحر وغدرة لكن لو قلت مثلا زرتك اليوم أو زرته اليوم يعني زرته في اليوم. نعم. وعدمنا من صباحا ومساء وأبدا وأنا ذا المحيط وأنا أستهدئ ذكر المؤلف رحمه الله مسألة كثيرة إلى اليوم يقول متى يقدم زيد فيقول يقدم اليوم أي يقدم في يوم الليلتان يقول متى يقدم فيقول يقدم الليلة أي في كبيرة غدوة يقول متى تدعون فيقول غدوة أي في الغدوة أي في الصباح كل هذا منصوب عليه الظرف الزمني وظرف الزمان على قسمين ظرف مختص وظرف مبهم مختص يعني ما يكون نصا في زمنية محددة زي اليوم زي الشهر سنة هذا اسم ظرف مختص وظرف مبهم مثل ما قلنا مثلا شينا أو وقتا أو كذا هذا مبهم لكن السنة شهر يوم اسبوع هذا مختص. نعم. وقال تعالى ان كانوا يغرقون عليها غدوا وعشيا يعني في الغدو والعشي. نعم يعني في الغدو والعشي النار يغرقون على غدوا وعشيا يبقى غدوا وعشيا نعرفها ايه ظرف زمان منصوب لأن يصح التقدير في الغدو والعشي تقدير فيه. نعم. وعلى هذا يكون غدوا وعشيا والطين زمان منصوبين على الرفين. نعم. مفردا يقول مثلا يستلم زيد العمل مفردا اي في المفرد سحرا يقول يستلم زيد من البيت سحرا يعني في السحر وغدا يقول لشخص متى تزور صلاته يقول غدا يعني في غد على هذا يعني عشاء يقول نعم وعلى هذا يعني اذا عندما غدا حتى متى صباحا مساء كل هذا من الظروف على التقدير فيه. فالجملة التي يصلح تقدير فيه فيها تكون ظرف زمان، والتي لا يصلح فتكون على حسب موقعها من الثلاث. طيب ظرف المكان. ظرف المكان قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظرف المكان وجه المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وخلال وتلقاها وكان وهنا وما اشبه ذلك. كلها تدل على المكان، وراء فوق تحت قدام اذا تلقاء. نعم. قال الشيخ رحمه الله: عرف المؤلف رحمه الله ضبط المكان بانه اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، ومثل على ذلك الامثله التاليه: امام، نقول مثلا المجد امامك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اسامه بن زيد حين نزل وهو في بدره من المزدلفه الى عرفه، نزل في اثناء الطريق كذلك وتوضا فقال: الصلاة. قال: الصلاة أمامك. وتقول أيضا: جلست أمام المعلم، فأمام ضرب مكان سنة، أمام ضرب مكان منصوب على التقدير. طيب البيت أمامك أو الصلاة أمامك، هذا الإعراب إيه؟ الإعراب، إعراب الجملة. البيت أمامك. يعني شبه جمله متعلق بخبر المحذوف تقديره كائن او مستقر او موجود. نعم. نقول مثلا: جلست خلف هذه، صليت خلف الامام، فخلف في هذين المثالين ضرب مكان. اذا قال قائل: اليس الله يقول ان بين ايديهم وتقدم؟ نقول: بلى، لكن لما جاء الاسم لم ينقل، ولذلك لو كلمت صار منصوبا. على كل حال يكون خلفه ضرب مكانا منصوبا ما لم يحترز بها حرف جر مثل الخلف قدام وراء، كلمتان وراء كلمتان في قلبه امام وخلف، ومثال قدام قول جبل قلت قدام جبل، ومثال وراء قول جبل قلت وراءك. أما قوله تعالى: ومن ورائهم قلبهم، وهنا لم تنقل وراء لأنها دخلت علينا منه فوقه، فالله تعالى وهو الطاهر فوق عينيه فوقه ضرب مكان تحت نحو قوله تعالى: جنات تجري تحتها الأنهار، وفي آيات كثيرة أخرى من تحتها، ولكنها لم تنقص بنقول منك، أما إذا لم تنقل منك فهي منصوبة عندك. تقول: جلست عندك. وقال الله تعالى: وعندك أبيات حفظ. نعم، إلى آخر ذلك من الأحرف زي عند ومع وإذا وحذاء، طبعا مع يكون حرف جر وتكون ظرف على حسب المعنى. تلقاء، طيب ثم، هات ثم، طبعا بالفرق بين ثم وثم. ثم هذه حرف ايه؟ هذا حرف خاص تدل على الترتيب مع التراخي، واما ثم فهذه ظرف، في فرق بين ثم وثم. نعم. وهذه مما يغلط فيها كثير من الناس، تجد يقول: ومن ثم كان كذا وكذا. وهذا غلط عظيم، لان ثم حرف عطف، وكان ظرف المكان. قال الله تعالى: واذا رايت ثم رايت نهينا وملكا كبيرا. فثم يعني هناك، هنا ظرف مكان تقول به ثم. وفي قوله تعالى: إن هذا هنا صاحب، فهنا ظرف مكان. الفرق بين هنا وثم، انتبهوا، الفرق بين هنا وثم، مع أن ثم تأتي بمعنى هنا. نعم. الفرق بين هنا وسلمى أن هنا للقريب وسلمى للبعيد، فقوله تعالى: وإذا رأيت شمس أرأيت نعيما ومنكا كبيرا، سلمى يعني هذا البعيد، فتقول جلست هنا يعني في مكان قريب. ما تقول جلست ثم، تقول جلست هنا. وعليه من يقال شمس لبيت في سلمى فجاءت عند ربديه فإنه لا يكون مبتدئا، لأن سلمى للبعيد. وإذا قال لبيت آخر اجلس هنا فجاءت بعيدا فقال أخطأ عليها. طبعا لو كان التلميذ يعرف ثم وهن لا ما هي متفرقش. طيب نتفق القدر هذا ان شاء الله.